ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازال الكلام مستمر فيما يتعلق بقضية الوجود، الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجلها، وهي إحقاق الحقيقة التي ما أحق منها من حقيقة، وهي إفراد الله عز وجل ربا وإلها، وهي حقيقة التوحيد التي هي حق الله على العباد، حق الله على العباد، الحقيقة التي ينبغي أن يفني العبد عمره في معرفتها وتعلمها وإقامتها وتحقيقها وإقامة مقتضياتها. وقد عرفنا فيما يتعلق بأن التوحيد هو الذي يزرع في جذر القلب، ثم يكون من ذلك معتقد ينعقد عليه القلب، يتولد منه إيمان يجعل العبد عند الله مرضيا، يزداد بطاعته وينتقص بمعصيته. توحيد ينغرس في القلب ويزرع فيه فتكون أصل النبتة، فيتولد من ذلك معتقدات ينعقد عليها القلب ويوثق عليها ويبرم عليها إبراما لا ريب فيه، جزم لا شك فيه، ثم يكون من ذلك إيمان قلبي وإيمان قولي وإيمان عملي. ثم عرفنا أن التوحيد إنما هو حقيقة قائمة لا يقيمها العبد، فإنك تشهد لربك بما هو حقيقة، فإنك تشهد لربك بما هو قائم، لا تقول وحدت ربي، بل تقول علمت أن ربي واحدا فأمنت بذلك وأقررت به، لا تقول أنا عظمت ربي، لا تقول أنا أفردت ربي، بل تقول أنا علمت ذلك وأمنت به، علمت ذلك وأقررت به، علمت ذلك وصدقته وانجزم ذلك في قلبي. ثم لابد أن تعلم أن هذا التوحيد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات، بغض النظر عن الترتيب، يعني تقول تذكر هذا أولا أو هذا أولا. وعرفنا أن هذه الأنواع لا يمكن أن تشابه بحال قول أهل التثليث الذين يشهدون بأنهم يؤمنون بثلاثة أقانيم: آب وروح قدس وابن، وأن هذا لا مشابهة إطلاقا بين أنواع التوحيد وبين أصحاب الأقانيم الثلاثة، بل إن أنواع التوحيد هي تعريف بالرب عز وجل، تعريف بذاته، ثم تعريف بأفعاله، ثم تعريف بحقه. فأما ما يتعلق بمن هو فهو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ما هي أفعاله ورب العالمين، الرب الذي يخلق ويملك ويصلح ويربي، الرب الذي يرزق، الرب الذي يعطي ويمنع، الذي يجيب المضطر إذا دعاه، الذي لا يقبل الدعاء إلا هو، الذي لا يقوم على الأمر إلا هو، فهو قيوم السماوات والأرض، قيوم السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ثم ما هو منزلته وحقه؟ هو أن يعبد فلا يشرك معه شريك، أن يعبد وحده بحيث يكون واحد أحد، ليس له شريك لا في خوف ولا في رجاء ولا في محبة. وبالتالي هذه الأنواع ما هي إلا إحقاق لحق الرب الواحد الأحد، إحقاق. ثم أعلم قبل أن أصل الكلام بعضه ببعض، اعلم أن هذه القضية إن غابت عنك وإن تفلتت من وجدانك فأنت لست على دين أصلا، وإن صمت وصليت وزعمت أنك مؤمن، فإن حقيقة الدين هي حق رب العالمين، فإن حقيقة الدين هي التوحيد الذي هو الحقيقة التي ما أحق منها من حقيقة. وما خلقك الله عز وجل إلا لتفرده بالعبادة تحقيقا لهذه الحقيقة، لتعلم أنه واحد في ذاته، وتعلم أنه هو الواحد والفعال لما يريد وحده، وتعلم أنه له حق التقديس والتعظيم والإعلاء فتقدره قدره. هذا هو الدين، هذا هو الدين. ثم يكون من خلال هذا الدين إذا قام في قلبك يكون منك تبتل، يكون منك تذلل، يكون منك خضوع وتعبد لمن أقمت الدين له. لمن أقمت الدين له، لماذا؟ لأن الله عز وجل عندما أمرك بأن تكون عابدا له دون ما سواه، وحذرك ثم حذرك من أن تشرك به شيئا، وأن تجعل له ندا، وأن تشابهه بأحد، إن هذا هو إلزام بالحقيقة التي ينبغي أن تدين بها. فما خلق هذا الكون إلا هو، وما خلقك وأوجدك في هذا الكون إلا هو تبارك وتعالى جل في علاه. وبالتالي عندما يأمرك إنما يأمرك بأن تقر بالحقيقة، لا أن تأتي من عندك بشيء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأصلها ليعبدوني ثم جزمت فصارت ليعبدون. وليعبدوني أي ليفردوني بالعبادة من باب إقامة الحقيقة الحقيقية التي هي أحق الحقائق. فلذلك جعل الله عز وجل لك لتحقيق تلك الحقيقة، جعل لك أمورا تعينك وهيأك تهيئة تجعلك مهيأ ميسر قابل طائع لإقامة تلك الحقيقة. فأنت ما أنت آلة، أنت آلة مركبة. جعلت لماذا هذه الآلة؟ هل لتكون مبرد؟ هل لتكون سخان؟ هل لتكون آلة متحركة تركب؟ هل لتكون دابة؟ أنت آلة، هذه الآلة ركبت لكي تكون عابدا لرب واحد أحد فرد صمد. أنت آلة ركبت لكي تقيم التوحيد وتحققه، فأقم وجهك للدين حنيفة، هذا هو الأمر، هذا هو المطلوب، فأقم وجهك للدين حنيفة. وهل معنى ذلك أن الوجه غير الكل؟ إنما يعبر بالوجه للتكريم، إنما يعبر بالوجه للتكريم، أي أقم نفسك للدين حنيفة. حنيفا أي مقبلا إلى الرب عما سواه، أي كافر بكل معبود سوى الله مؤمن به وحده، أي موحدا. فالحنيفية هي التوحيد، حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا وصف ذكره الله في حق إبراهيم عليه السلام ليعلم أن الحنيفية هي التوحيد، فأقم وجهك للدين حنيفا. ثم ذكر ما يتعلق بتركيب الآلة فقال فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن أنت مأمور، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت مأمور فأقم وجهك للدين حنيفا، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أنت هذه الأوامر. ثم ركبت كآلة تقبل ذلك، مؤهلة لذلك. ألا ترى إلى السيارة، من ركبها ركبها حتى تجلس فيها وتضع فيها متاعك ويسهل إدارتها ويسهل حركتها لتبلغ بك مرادك، لتبلغ بك مرادك. ولو أتيت بسلاجة ثمنها أغلى من ثمن سيارة وركبت فيها وأردت أن تنقلك هذه السيارة هذه الثلاجة إلى ما تريد إلى مكان، لم تتحرك من مكانها لأنها غير مركبة لذلك. فإذا قال لك قائل هذه ليست مركبة، تقول ده ثمنها أكثر من ثمن سيارة. نعم، لكن هي ليست مركبة، ولله المثل الأعلى. أنت مركب يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذن أنت مركب، مركب لماذا؟ لتكون دبة ولا ثلاجة ولا سخان؟ مركب لكي تكون عبدا حنيفيا تقيم التوحيد وتحققه بقلبك وقالبك. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، تركيب ركبه الله، تركيب فطر الناس عليه. ثم يعلمك لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، لن ينقلب تركيبك وتصير بعد أن كنت مركب لأي تكون حنيفيا أن تصير دابة. لا تبديل لخلق الله. ذلك أي هذا الذي هو مقتضى المطلوب منك من التوحيد وإفراد الرب جل وعلا، الذي أنت هيئت فيه هيئت له تركيبا، ما له؟ ذلك الدين القيم الذي لا عوج فيه والذي لا ضلال فيه ولا اعوجاج. ذلك الدين القيم أي المستقيم أي القويم أي الذي لا عوج فيه، الذي لا يؤخذ عليه مأخذ، التام المتين. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وبسبب ذلك يخالفون، وبسبب ذلك يجهلون، وبسبب أنهم لا يعلمون يتخبطون. فتنبه، هذه هي القضية. وأنا أذكر نفسي وإخواني وأهل ولائي مما كتب الله على المسلم أن يواليهم، من باب أن المسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وأن المسلم مع المسلم كالجسد الواحد الذي إذا تداعى منه عضو إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، أي بالسهر والحماية، من باب أن الجسد الواحد يشعر بعضه ببعض. ومن الشعور أنك إذا وجدت الحال والعموم والواقع والوضع فيه الناس قد جهلوا قضية التوحيد وصاروا لا يعلمون عنها إلا قليلا، وصاروا لا يعرفون منها إلا النذر اليسير، بل هناك من قضايا التوحيد ما غابت عن عموم الناس بسبب عدم الاهتمام بتذكير بها أو بالموعظة فيها أو بتعليمها أو بالإرشاد إليها، توجب على كل من يعلم ولو قليل أن يذكر بني دينه، وأن يذكر بني ولائه، وأن يذكر من هو معهم كالجسد، أن يذكرهم بأهم القضايا التي هي من عظيم التواصي بالحق. ونحن نعلم أننا في واقع غاب عنه أصول الدين، وصار الناس يجهلون كثيرا جدا من أمور دينهم، وصار الناس أخذتهم شهواتهم ودنياهم وغفلتهم حتى صار الدين غريب، وخاصة أصوله التي ينبغي أن نتذاكرها ليل نهار. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتعاهدون مثل هذه المسائل دوما ثم دوما، حتى أنهم كلما تلاقوا، فذلك ابن مسعود رضي الله عنه كان يقابل أصحابه فيقول: اجلسوا بنا نؤمن ساعة، أو اجلسوا بنا نزدد إيمانا. وكان الأسود بن هلال يقابل شيخه معاذ بن جبل ويقول له: اجلس بنا نؤمن ساعة. كل ذلك لأنهم كانوا يتعاهدون هذه القضية التي صارت بالنسبة لنا قضية غريبة بعيدة، وإذا تكلم أحد فيها اتهم بأنه يكفر أو خوارج أو غير ذلك. لكن اعلم أن هذه قضية الكتاب والسنة، هي التي أنزل الله الكتب من أجلها وأرسل الله الرسل من أجلها، وهذه القضية عنوانها لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تعني التوحيد، تعني إفراد الله، تعني إثبات ما لله ونفي عما سواه، على تفصيل سيأتي في مقالات. لكن تعال نقف مع ما ابتدأنا بعض الكلام عليه فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، وأن توحيد الربوبية إنما هو تعريف بفعل الرب عز وجل، تعريف بفعل الرب، هو توحيد الله بأفعاله، هو توحيد علمي خبري، هو توحيد عقدي، هو توحيد المعرفة والإثبات. أن تعرف عن ربك ثم تثبته له وتؤمن به وتجعله له وحده، تعلم أنه الرزاق فتؤمن بذلك وتثبته له وحده. فالربوبية هي أن تعلم أن الله رزاق، وأن تعلم أن الله خلق، وأن الله ضرأ، وأن الله برأ، وأن تعلم أن الله هو الذي يملك الضر والنفع، وأن الله عز وجل بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأنه لا يكون شيء في كونه إلا بإرادته، فعال لما يريد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. تعلم ذلك وغيره وغيره وغيره عن ربك، هذه ربوبية. أما التوحيد الربوبية الذي هو المقصود والمراد، لأنك قد تؤمن بذلك في حق الرب وتؤمن به في حق غيره، ولكن المراد هو إفراد الله بذلك، فلابد أن تثبته له وحده، فتقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وحده، إن الله إذا مرضت فهو يشفين وحده، إن الله عز وجل خالق السماوات والأرض وما فيهن وحده، إن الله له ملك السماوات والأرض وما فيهن وحده، إن الله عز وجل له الملك كله وإليه يرجع الملك الأمر كله وبيده الخير كله وحده. فالقضية في وحده. فإن من الناس من يؤمنون ولكن لأنهم لا يفردون يقعون في الشرك، فيكون الأمر معهم خليط بين إيمان وشرك. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله. إذن أثبت لهم إيمان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فجمعوا بين الإيمان والشرك. كيف؟ أثبتوا لله ما لله. وهذا الحال كان واضحا في الأولين من المشركين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وتتابعت الأخبار القرآنية عن أنهم لو سئلوا في أي أمر من أمور الخلق والإيجاد والرزق وتدبير الأمر وإنزال المطر ليقولن الله، ثم مع ذلك هم يسألون غيره، هم يحلفون بغيره، هم ينتظرون الفضل والنصر والتأييد والربح والرزق من غيره، فكانوا يعبدون مناة والعزة واللات وهبل، فكانوا يستعظمونهم، يسألونهم، يعبدونهم. كيف أنت تؤمن بالله خالقا رازقا معطيا مانعا مانحا ثم تسأل غيره؟ إذن أنت مؤمن بأن الله خلق ورزق ويعطي ويمنع، ومشرك بأن جعلت معه غيره فيما لا يكون إلا له. فهذه مسألة تملي عليك أن تسأل نفسك: عبد الله، أنت مطالب أن تجري على نفسك جرد، تمسك قلبك ووجدانك ومفاهيمك وتنفضها كما يكون عندك من كيس المتاع الدقيق أو كيس المتاع غالي الثمن، فأنت تنفضه ثم تجرده، هناك خاتم، هناك مال، هناك ورقة مهمة، هناك إيصال أمانة، وترتب الأوراق وترتب المتاع حتى تطمئن أن هذا الكيس فيه المطلوبات التي أنت ينبغي أن تهتم بها. ولله المثل الأعلى، قلبك هو كيس دينك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره سلاس، ووجدانك هو حامل لذلك. ما عليك إلا من باب المتابعة، ومن باب: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، انظر إلى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. كيف أنا مؤمن وأؤمن؟ أنت تقول يا أيها الذين آمنوا، مش تقول يا أيها الناس. لو قال يا أيها الناس آمنوا فشيء طبيعي، لأني من الناس من ليسوا بمؤمنين. إنما لما يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني اجردوا إيمانكم واضبطوه، نقوه من الشرك والضلال والبدع، نقوه مما ينقصه، نقوه مما يبطله، نقوه مما يضيعه. تقلب الكيس، أي محتوى قلبك، وتجرد: هل أنا موحد بالله ربا؟ موحد مش مؤمن بالله ربا. أنت تعبد، نعم، أنت في الجمعة الآن أنت عبد، وأنت في الجمعة الآن تعبد، لكن السؤال: هل أنت تفرد؟ هل أنت توحد في نيتك وقصدك ومسالكك وما في صدرك وما يحويه قلبك؟ هذا هو السؤال، هذه القضية. القضية: لا أقول لك أعبد فأنت تعبد، لا أقول لك إن الله رب فأنت تعلم ودائما تقول: ربنا يرزقنا، ربنا يعطينا، ربنا يفكها، ربنا يقضيها من عنده، ربنا موجود. أنت تؤمن أنه رب، لكن هل أنت تتعامل عبودية على أنه وحده؟ فليست القضية في أن تعبد، وليست القضية في أن تؤمن، إنما القضية في أن تفرد. تنبه عبد الله، تنبه. فأنا ما والله ما والله ثم والله ما أذكرك بذلك إلا من باب خطورة الأمر والحرص على أن يكون المسلم على أمر دينه الذي ينفعه عند ربه. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الموحدين، وأن يغفر لي ولكم ما سلف، وأن يجعلنا من المتقين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن فالقضية في الإفراد، وليس في أن في الإيمان، وليس في أن تعبد، إنما أن تدقق وتراجع قلبك وتجرد محتوى قلبك عقديا: هل أنت مفرد؟ هل أنت موحد؟ أم أن الأمر قائم على أنك تسير في دينك على حسب العوائد وعلى ما جهلت وعلى ما ورثته من الآباء وعلى ما يسير عليه عرف المجتمع؟ فإن ذلك لا يقوم على قواعد الدين، وإننا في مجتمعاتنا غلبت علينا جاهليات كثيرة، وغلبت علينا دنيانا وعوائدنا وتقليدنا لغير المسلمين، مما أفقدنا كثيرا من ديننا وضيع علينا كثيرا من عقائدنا ومقتضيات إيماننا. فلابد من المراجعة. فالمراجعة كما قلت لك تجعلها على هذا الوزان. الله رب، نعم، إذا قلنا توحيد ربوبية يبقى أن تؤمن بكل مقتضى الرب، أن تؤمن بكل مقتضى الربوبية وتجعل ذلك لله وحده دون ما سواه، وهذا الذي يسمونه تجريد التوحيد، أن تنزع من قلبك وأن تخلع من قلبك كل شائبة بينة أو دقيقة يمكن أن تخالط ما يتعلق بإيمانك بربوبية الملك الملك العزيز الحكيم جل في علاه. لابد حتى لا يجتمع في قلبك شأن من شؤون الربوبية إلا لله وحده، إلا هذا انفعال قلبي. لو ارتكز ذلك في القلب لتولد منه أصول عقدية فيما تعلق بربوبية، من أنه لا يطعم إلا الله، ولا يسقي إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يعطي إلا الله، ولا يملك الآجال إلا الله، ولا يملك الضر والنفع إلا الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله. تنبه، ده المعنى، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. تنبه، هذا أمر يتعلق بالإفراد ولا يتعلق بالإثبات. فالقضية التي قامت فيها المسائل بين الرسل وأقوامهم كانت متعلقة بذلك الإفراد. طيب، شأن الربوبية، إذا قلنا للعبد عليك أن توحد الربوبية، ما المطلوب منه؟ واحد بيعلمني وبيقول لي اعلم أنك مطالب بأن تقيم في قلبك ووجدانك وتزرع في أصل قلبك وجزر قلبك توحيد ربوبية. فأقول له ما المطلوب مني؟ مطلوب منك أمرين: الأول إثبات حقيقة وجود الرب حتى تخرج بالكلية من أن تكون ملحد أو أن تكون منكر لحقيقة وجود الله أو أن تكون دهري. هذا الوجود قضية من لا يجادل فيها إلا منافق، ولا يجادل فيها إلا فاسق، ولا يجادل فيها إلا متحلل من التكاليف على ما بينت من قبل. فتنبه في هذا الأمر، وتنبه ثم تنبه. حقيقة الوجود لا تحتاج إلى مجادلة، بل ولا تحتاج إلى تعليم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تحتاج إلى تعليم، فقد هيأك الله وركبك. إذا ما قيل لك الله أكبر، إذا ما قيل لك الله واحد أحد، أبسط مثال، اذهب لبنتك التي حالا تكلمت وقل لها الله وأن الله الذي يطعمنا، وهي صغيرة قليلة الوعي، ستجد أنها تقبل ذلك الكلام بكل أريحية، لن تجادلك فيه. حدثها عن أي موضوع ستجادلك وتسألك ولا تفهمك. حدثها عن الله ووجوده وأنه فوق السماوات، ستقبل منك ذلك فطرة وليس علما، فطرة الله التي فطر الناس عليها. علم ابنتك الصغيرة أو ولدك الصغير الذي حالا قد نطق أن الله فوق السماوات، وأن الله هو الذي أتى لي بهذه الحلوى وهذا الطعام وهذا الملبس سيحفظه. فإذا ما قلت له بعدها من الذي يطعمنا، من الذي يأتي لنا بهذا الطعام، سيقول الله، وينطقها بأقل ما يمكن من نطق لتوافق الفطري، للتوافق الفطري. فأنت مهيأ لإثبات حقيقة الوجود أولا بالفطرة، ثانيا بمساق أخذه الله مركوز في النفوس موجود في مكامن النفس قبل أن تولد وقبل أن تخلق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، قالوا بلى، أي أنهم أقروا بربوبية الله التي من أركانها إثبات الوجود. إثبات الوجود، الله حقيقة واجبة، حتى العوام كلهم يقولوا الله موجود، الله موجود، وإن كان هذا لا اسم ولا صفة، ولكن من باب إثبات نفي العدم، نفي العدم. فأنت ترى ذلك وتفهمه وتستوعبه. فإذا أنت مفطور مركب، وكذلك علمت ميثاقا موروث مركوز في النفوس. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، قالوا بلى. شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا، أي عن هذا الميثاق، غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ثالثا الوجود قضية لا يجادل فيها، لأن الله جعل العبد، الله خلق الخلق على صنفين، صنف عاقل له عقل يجمع به الأدلة، له عقل يستقرئ به المفاهيم، يعمل مسح زي المسح الضوئي كده، وآخر من المخلوقات لا عقل له، وهو سائر المخلوقات، سائر المخلوقات، حتى كوم التراب اللي قدام المسجد ده سائر المخلوقات، كل المخلوقات، كل المخلوقات فطرت، كلها فطرت على إثبات وجود الرب، على إثبات حقيقة الوجود، وعلى توحيد الربوبية، على إثبات توحيد الربوبية. لأن الله عز وجل علمنا أن كل ما في الكون كله يسبح له، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل الكون، الحجر اللي بره، كوم التراب اللي بتدوس عليه برجلك، بيسبح لله. وقد سبح الحصى في رياد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بكى جزع النخل عليه وسبح، وقد سبح الماء وفاض من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وأمور أخرى، بل سبح الطير، بل الهدهد، وهذا له مقال آخر، جاء إلى سليمان يصرخ، يصرخ ويقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. كل المخلوقات تقوم على التوحيد، والمخلوق الآخر اللي هو العاقل كثير منهم مشركون، كثير منهم، وما يؤمن أكثرهم، وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون. طب هل البقر فيه مشركين؟ هل الغنم فيها مشركين؟ هل البعير، هل الحمير أعزكم الله فيهم مشركين؟ لا، ليس في الحجر ولا في الشجر ولا في النبات ولا في الحيوان مشرك. وهل في البشر مشركين؟ الغالب، الغالب، إلا من رحم الله تعالى. إذن أبو عقل اللي مفطور زيه زي الحيوانات، مركبة الحيوانات والجمادات وكله مركب، ولذلك الكل يسبح، يسبح من؟ يسبح مرة ربنا ومرة سيدي فلان ومرة الطاغوت الفلاني ومرة الشيء الفلاني، أبدا، يسبح الله وحده. ولذلك كثير من الأنعام أفضل ثم أفضل ثم أفضل من كثير من الخلق. ولذلك وصف الله الكفار الذين غابت عنهم قضية التوحيد كلها أو بعضها بأنهم كالأنعام، بل هم أضل، بل هم أضل، أسوأ، بل هم أضل من الأنعام. كيف وله عاقل؟ إذن أنت عندك سبب في إثبات حقيقة الوجود والوصول للحقيقة التوحيدية ليس موجود عند البهائم، ولا موجود عند الحجر ولا الشجر ولا السماوات ولا الأرض ولا النجم ولا القمر، وهو ماذا؟ العقل الذي كان ينبغي أن يعينك. فما جعل الله العقل في العبد المكلف إلا لماذا؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، دي شغلة ماذا؟ شغلة عقل. العقل يتفكر في خلق السماوات والأرض فيستمد من الأدلة فيعمق بها، فكأنك عندك في الكيس ماذا؟ عندك في كيس قلبك وكيس وجدانك وكيس مقتضى توحيدك، عندك فطرة وعندك ميثاق أول وعندك عقل، ماله؟ بتلم بيه من الأدلة الكونية والأدلة النفسية. ونحن قد عرفنا أن من عظيم الأدلة فيما يتعلق بحقيقة الوجود أدلة في النفس، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يبقى في أدلة نفسية تقيم حقيقة التوحيد، وهناك أدلة أفقية في الأفق. وسبحان من جعل لكل عقل آية، لكل عقل آية. رجل بواب، أمي ما يعرفش يقرأ ويكتب، ولو جبت له المصحف وجبت له الكتاب لا يعرف المصحف من الكتاب لأنه لا يقرأ ولا يكتب، ولا مع ذلك له في الكون آيات، في مرض ابنته، في قلة طعامه، في حدوث حادث معين، في جرح معين يلتئم عنده بشيء قليل وغير ذلك من الأمور، يقول لك سبحان الله ده حصل معايا، والله سبحان الله ده أنا شفت بنفسي، سبحان الله ده جرى وجرى وجرى وجرى، حتى تعلم أنهما من عقل. واحد يقول لي يعني الآيات الكونية دي عايزة واحد معاه دكتوراه عشان خاطر يقدر يفوق يحلل ويوصل ويستنتج نتائج. لا يا أخي، لا والله. شوف العربي قال إيه؟ البدوي العادي العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولم يكن له سابقة علم، قال السير يدل على المسير والبعر يدل على البعير، ألا يدل بحار ذات أفجاج وسماء ذات أبراج على خالق عظيم؟ هو ينظر للأمر بمقدمات، واحد مشي يبقى الرملة تلاقي فيها أثار مسير، بعر تبعر يبقى في من تبعر، ما هوش يعني كده يتوجد سحرا. طب البحار دي والأمواج دي والسماوات دي والأرض دي لا تدل على أن لها خالق عظيم؟ فحقيقة الوجود لا يجادل فيها إلا ملحد، إلا فاسق، إلا متحلل من التكاليف. راجع، تراجع بقى أنت تعمل مراجعة لكيس قلبك ووجدانك، فإن وجدت فيه أنك قد توافقت مع تركيبك الفطري وفي نفس الوقت تذكرت ما ذكرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميثاق الأول، أن ربي الله، وربي الله ليس إثباتا فقط، وحدة، فالقضية متعلقة بوحدة، تنبه لهذا. إنما إلهكم إله واحد، القضية التي كان فيها كل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وغيرهم من غير المسلمين كانت في وحدة، في واحد، لأنهم كانوا يعبدون وكانوا يطعمون الطعام وكانوا يفك العاني وكانوا يقضون الديون وكانوا ينذرون المعسرين وكانوا يذبحون الذبائح ويقربون القرابين، لكن ليست في ظل وحدة، بل يعبد الله ويعبد غيره، ويذبح لله ويذبح لغيره، ويقرب لله ويقرب لغيره. فتنبه، وقد يقع منك ذلك بسبب عدم علمك، فإذا عرفت ذلك كان لزاما أن تتدبر هذا وأن تعلمه وأن تتفهمه. وللحديث بقية في مقالات أخرى إن شاء الله تعالى في مآكن أخرى، لكني ما أردت إلا أن أحيي القضية في النفوس حتى تشغلك وتفكر فيها بعدما تنقضي الصلاة، وتذكر نفسك أين أنا من هذه القضية، وأين أنا من التوحيد، وهل أنا من مقيم التوحيد، هل أنا ممن يعبد أم ممن يفرد، هل أنا ممن يعبد أم ممن يوحد. أسأل الله عز وجل لي ولكم الهداية والرشاد، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم انصر عبادك الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم الطب بعبادك المستضعفين في سوريا واليمن والعراق وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا رب فرج الكرب وأزل الهم، ورد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا رب انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، واجعلنا هداة مهتدين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.